سلام عليكم. بص، مفيش ولد مش بيحب البنات، مفيش، ومفيش راجل مش بيحب البنات والستات، مفيش. يعني انا اخبي عليك ليه؟ يعني الراجل اللي ما يبقاش كده يبقى اصلا لا مؤاخذه. ولكن الرجاله في هذا الامر ثلاث انواع. النوع الاول رجل قرر يستسلم لرغبته خلافا لشرع الله عز وجل بالنظر والكلام واللمس او بواحده منهم حتى، وده يعاب في الدنيا والاخره. الرجل الثاني قرر يقاوم نفسه عشان شكله قدام الناس ومنظره وسمعته، وده يحمد في الدنيا طبعا بس لا يحمد في الآخرة ولا يعاد. أما الرجل الثالث فهو قرر يجاهد نفسه لله عز وجل فحفظ دينه وعرضه، فهو يحمد في الدنيا والآخرة. وأنا وإنت وغيرنا من الرجالة والولاد بنقرر مكاننا ومكانتنا، وافتكر قول الله عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.